la massa, la muscu. نعم. هذا ونحن عصبته. ما وهذا نح نحن كم. بالواو مع الضمير. ليش وهو نابل الرياح؟ ليس الفرق بين وهو نابل الرياح فرق بين ما في فرق بين ونحن عصبة إخوة يوسف. إنا استدرك على ابن إسحاق. ليش ما استدرك عليه؟ ولكن لو كان إيش؟ أسمع. لو جبت التصريح لكان أحسن. والذي يبين لنا هذا. هنا في شيء. إيش أقوى من التصريح؟ البجار يقول هنا. يا شيخ أنا أنت أرجع للتصريح. أروح. يقول هنا نصبة الحلم. يا مام. فأفغي المنحاسة. يقول والرابط الواو فقط ولا دخل للضمير نحن. لأنه لم يرجع لصاحب الحال. لأنه لم يرجع لصاحب الحال. الرابط الواو فقط ولا دخل للضمير نحن لأنه لم يرجع لصاحب الحال. وصاحب هذا لا يفترض فيه أن يكون راجع إلى صاحب الحال. لا يفترض فيه. يقول لم يرجع لصاحب الحال. نعم. لأن كرب فيه. سوف. لأنه لم يرجع. سوف. لينك له الذيب. وين صاحب الحال؟ الضمير. أثله. أثله. المفقول. هذا طيب. طيب. الهزام هذا طيب. عنده طيب. طيب. بأن جاء زيد وهو ناوي رحلة. الضمير. الضمير فيها راجع إلى صاحب الحال. وأما في الآية ولذلك أنا قلت لك ليش ما جابها؟ ليش من هو الكتاب؟ هذا نجار من أوضح المسالك. ريال سالم. هذا يشرح أوضح المسالك. يشرح الكلمات يعني هو أحسن. لا تقول أحسن من التصريح. لا ليس بالأحسن يعني من التصريح. هذا يأخذ. لأنه الضمير هذا لا يرجع إلى. لا عارف. لا يرجع إلى. إلى صاحبه. يعني هنا ما في مطابقة. بخلاف جاء زيد الله وهو ناوي. نعم. الضمير هنا. ما في مطابقة هنا بين الضمير ولأنه هذا الهو. مفرد ونحن الجمع. لينك له الذيب ونحن عصبة. شوف كمان في الآية يهبط بعضكم لبعض عدو. الضمير الذي ربطت به جملة الحال راجع إلى صاحب الحال وهو يهبط انزلوا. كلام ابن عبد كلام هو هذا من احسن ما هذا ينقل من التصريح. لا قلت لك هذه التصريح هو الاصل. التصريح عندي انا مثلا. نعم. وتجيب الباب قبل قد اذا ربطت جملة الحال بخد واجب الباب قبله داخلة على المضارع مثل قوله تبارك وتعالى إذ قال موسى لقومه لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. جملة الحال إذا كانت مثبتة مفتتحة بالمضارع لا تربط بالباب ولكن ولذلك ايش؟ ولكن المضارع هذا اذا وفيه اذا كان متصلا بخد تربطه. ليش انا اقول واجب هنا؟ واجب ان تاتي بالباب. قبل خد هذه كمان قاعده. قد تعلمون ان رسول الله يا رسول الله لك. واضح؟ لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله لكم وتمتنع الباب من جملة الحال في سبع صور. ابن مالك ما ذكر إلا صورة واحدة هذا زاد عليه سبعة لا ستة. والصنقيطي ما يفهم هذا ما يعني ما ذكر ابن مالك إلا واحد وذات بدء بمضارع سبب حوى الضمير وما من الباب يخلق ها؟ ولكن هذا إيش؟ ها؟ ذكر إيش؟ ذكر سبع يبقون نعم نعم بدون يس لا لا يبقون أواب الجمع هذا هو هو لا لا لا تكون ويبقون لا لا يجب لذلك قال لكم ذات بدء لمضارع سبت حلق بنوى ومن الواو يخلق إذا جاءت الواو غير القرآن إيه؟ إذا جاءت الجملة بالواو ما جاءت ما رأينا جبه نقدر نقدر له لا أخي مقدر هذا تقيد داهد نقدر لها بس طمعنا هذا في ابن عقيل الشيخ نقدر لها ضميرا ضمير هو يضحك الشيخ كما قال ابن مالك يا أخي أنا حافظ البيت هذا ولكن الكلام هذا ما تدري نحن نحفظه نحفظ هذا البيت ما قال ليش قلت لا أنت تقول مقدر الباو في يبكون لا ليش هو يضحك يعني إذا جاءتك قدر الضمير الضمير وتكون الجملة جملة اسمية لا جملة فعلية ذات واو بعد هم ويموت هذا هو المضارع زعلان امسى كنت وتمتنع ويش في سبع صور امسى احداها الواقعة بعد عاطف ها اسرع هذا لا يجوز واو او هم قائلون وجاءها بأسنا بياتا او هم قائلون الثانية الموكلة لمضمون الجملة نحو ايه هو الحق لا شك فيه وين الجملة هنا لا شك فيه انا ما اسألك وين جملة الحال هنا وين جملة الحال لا شك فيه اسمع وين جملة الحال لا شك لا كيف هو الحق لا يجوز ارتباطها بالواقع لأن الجملة لا شك فيه ما فعلت إلا لما قال هو الحق الحق ما فيه شك ما أفاد لا شك وكذلك في الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه جملة الحال أفادة تأكيد الجملة لأن الجملة ذلك الكتاب وهذا الجملة الثالثة الماضي التالي إلا نحو قوله تبارك وتعالى إلا كانوا به يتهلكون هذا من الجمل التي لا تربط بالواو الرابعة الماضي المتلو بأو مثل نحو لأضربنه ذهب أو ما كسر طيب هذا إلا كانوا به يستهزئون أنكر أنكر على على لا دليل ما أهلكنا من قرية إلا ولا زيها قال جملة بعد إلا زيها بالضبط نعم هكذا ما قال لك كل الجملة كلام إذا كان الثالثة لماضي الثاني للإلا جملة الحال هناك إلا ولها جملة إسمية إنا لله وإنا لا دفعتها دفعتها عن الشيخ لكن عبد الحميد أيد قول الأخ أيده لا ما يؤيده إلا بالباطل هنا يا شيخ ليس بالباطل أبدا يقرأ أنا أقرأ قرأ هذا قال لك لماضي هذا جملة أيوة جملة إسمية ياسر على الجملة الإسمية إيش هذا الكلام هو يقول الواقع بعد إلا فقد وردت مقترنة بالواقع نعم هذا نعرف هذا أنت ما تعرف الضوء مختار شارع فاضي الشيخ كلام ابن عبد الحميد ما في فرق بينهما وبين هذا لأن هذا قال الماضي لا يقع بعد الحال لا تربط بالواقع وهذا جملة اسمية من أنفسك الرابع حال كونه ذهب أو مكث نعم هذا الجملة أسأل حال بعدها أو جملة الماضي المتلو بأو هذا الذي لا تربط بالواو الخامسة المضارع المنفي بلا وما لنا لا نؤمن بالله ها كل من هذا مثلته كلها في القرآن طيب خلينا نحن الشاهد فيه لا نؤمن بالله بس هذا الكلام هذا الشاهد فيه واحد المضارع المنفي بلا هذا المضارع المنفي بلا لا نؤمن بالله جملة الحالة الثالث أنتم يعني اسألوا أروني أنا أعطيكم الجواب وإن كان ما عندي جواب وراجع مش يعني تنكرون على ابن هشام شيء تنكرون شيء لا تعرفونه تسبقون تتبادرون بالإنكار واحد كما بادر شجيعتي في هذا حتى دفع عنه هذا الولد لا دافع عنه هنا يا شيخ أتى بالشعر أتى بيت شعر يا شيخ الثالثة أسمع المضارع المنفي بما كقوله لا تربط بالواو نحوها وما لنا لا عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة ما تصبوها السابعة كمان المضارع المثبت هذا الذي ذكره ابن مالك كقوله تعالى ولا تمنوا تستكثروا تستكثروا ثلاثة يعني السبعية حفظ ووصف تستكثروا مستكثر تستكثر بالوقت يا شيخ وأما نحن قوله يقتها على قومها عرفتها عرضا وأقتل علقتها عرضا وأقتل قومها لكن ما يوهمك أن جملة الحال المبدوءة بمضارع سبب مربطة بالواو الفاعل قدر الضمير وأنا أقتل قومه وقيل ضرورة هذا وقيل الواو عاطفة والمضارع مؤول بالماضي وقيل وواو الحال والمضارع خبر لمبتلى محذوف وهذا القول هو الذي نعرفه فصل وما قد يحذف. هذا الذي ذكره ابن مالك. فصل وما قد يحذف عامل الحال جوازا لدليل حالي كقولك لقاصد السفر راشدا وللقادم من الحج مأجورا أو مقالي أو لدليل مقالي بلا قادرين بلا نجمعها. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا بأضمار تسافر ورجعت ونجمعها وصلوا رجالا أو ركبانا. هذا تمام. كذلك ووجوبا قياسا ويحذف عامل الحال وجوبا قياسا في أربع صور نحن ضربي زيدا قائما كما تقدم ونحن كمان زيد أبوك عاطوفا. إذا كذا الحال هذا مضمون من الجملة يحذف عامله وقد مضت. واللاتي والحال التي يبين بها إجليات أو نقص بتدريج مثل تصدق بدينار صاعدا فذهب الثمن صاعدا واشتريه بدينار فسافر. وما ذكر لتوبيخ نحو أقائما وقد وقعد الناس وتميميا مرة وقيسيا أخرى أي أتوجد وأتتحول هكذا. وسماء في غير ذلك نحو هنيئا لك أي ساب ذلك الخير هنيئا لك عامل الحال ثبت هذا سماع أو أهنأك هنيئا أهنأك هنيئا. باب التمييز ما عندي قام يسأل هو يسأل السيد سؤال دخل قام خطيبا ما حذف ما حذفت عمل لا لا كيف لا هذا من هو اللي بيتكلم لا لا لا قامت ايش جواب من تخبر عن فلان انها قديم قام خطيب لا يعني الناس كلام عادي قام في ما خطيب حال يعني قام خطيب قام في الناس لا لا نحن ولمسنا هذا سماع مش عندي تقطع عليه نحن هذا مقطوع على السماع قال لك سماعا أعرف الفرق بين القواعد القياسية والسماعية وذكر العامل ما لا أقول لك ذكره ولو ذكره هتتسلم ما؟ هذا ليس غير طلب أمشي باب التمييز أقائما وقد قعد الناس هذا زي التوبيخ وما ذكر للتوبيخ أقائما وقد قعد الناس أتميميا مرة وقيسيا أخرى أي أتوجد وأتتحول أتوانيا وقد علاك لا هذا مصر ما هو حال أتتوانى أتوانى وخلاص التمييز يمشي في التمييز التمييز ولو كلمة واحدة هذا باب التمييز ذكر الحال ابن مالي والتمييز بعد المعمولة لأنها من المعمولة من الفضلات واضح. فالتمييز إثم نكرة بمعنى مين مبين بإبهام اسم أو نسبة، اسم ذي النسبة، فخرج بالفصل الأول نحو زيد حسن وجهه. هذا ما أعرف ليس هذا ما أعرف قوله اسم ذكرة هذا هو. وقال ماذا أن قوله فردت وصدت النفس يا قيس عن عمري نفسه محمول على زيادة أجل، ولكن عند الكوفيين يكون أجول من ياسيت من معرفة. والثاني الحاج، وبالثاني الحاج بمعنى مين، فإنه بمعنى في حال كذا لا بمعنى مين. وبالثالث مبجل بإبهام من هذا نحو لا رجل، لأن لا رجل اسم النكرة فاهم هذا بمعنى مين، لا من رجل، ولكن ما يبين الإبهام إنما إيه للعموم. بس لا يبين يعني زي لا طيب. استغفر الله ذنبا لست محيا لأن ما بين، لأن من ذنب هذا، فإنهما وإن كانا على معنى مين لكنها إيش ليست لبيان، بل هي في الأول للاستغراق وفي الثاني للابتداء. وحكم التمييز اسمع أول إيش وهي في الأول وهي لا رجل، لا في الأول لا رجل للاستغراق استغراق الجن العموم، وفي الثاني للابتداء. وحكم التمييز النفس، حكمه النفس، والناصب للمبين الاسم هو ذلك الاسم المبهم. دنبا هذا مصدر مصر لما مثلا لما أذنب يذنب أذنب أول المشهر مثلا ذنبا أذنب مصره هو أذنب ذي كرم إكرام. وهذا إن لم يكن اسم مصر من أذنب ما يكون أصلا. عشرين درهما والناصب لمبين، والثاني الناصب للتمييز الذي يبين النسبة المسند من فعل أو سبيل. خطاب نفسا وهو طيب أبوه أبوة، وعلم من ذلك بطلان عموم قوله ينصب تمييزا بما تفسره. ايوه يا رب تعلم انما مالك عمم يعني جنك لا اله الا الله. ولكن ليش ارد على ابن مالك؟ لان تمييز العدد هذا يبين المبهم هذا الذات. نعم ها طيب هو الذي فسره ايش هذا الوجه اعتراض بالاشامة الناصب لمبين الاسم هو ذلك الاسم المبهم الى ان الناصب هو درهم هو المسند في الجملة الاستغراق. نعم مفهوم هذا Thank you. وما فصل هذا الجمل. قال اطلق، ما قال لي كذا وكذا، ما قال حقة النسبة، النسبة هذا العام الفعل هذا وصيب المدد، قال وصبوا تبي ذنب ما تفسر. تبي يفسر سواء فسر نسبة أو فسر غضب، ولا يزال يعني فسر التمييز، يعني التمييز لا يزال، يعني ما يكون مفسر للنسبة ولا يكون مفسر للنسبة. ولكن التفريق والذي أحسن ها كان بهشام أو هم لابن هشام هو تمييز الذات الناصب له هو المميز الناصب كما قال أيوه تمييز الذات تمييز النسبة الناصب له هو الفعل أو شبهه لكن لا زال مفسر لا كلام غير ينصب تمييزا بما قد فسر يشمل العدد يشمل النسبة يشمل النسبة والفعل ينصب التمييز الناصب التمييز فصل والاسم المبهم الاسم المبهم أربعة أنواع أحدها العدد كعشرين أحد عشرة كوكبا أحد عشرة هذا هو الإبهام العدد الثاني المقدار وهو إما مساحة كشبر أرضا أو كيل خفيف برا أو وزن كمنوين العسل وهو تسمية منا كعسل ويقال فيه من للتشريف وتسميته هنا منان من ومنا لغتان هذا وما الثالث ما يشبه المقدار مثقال ذرة ذرة خيرا ونحي ثمنا ولو جئنا بمثله مددا وحمل على هذا إن لنا غيرها إبيلا والرابع ما كان فرعا للتمييز نحو خاتم حديدا إن الخاتم فرع الحديد ومثله باب ساجد وجبة خزا وقيل إنه حال والنسبة المبهمة نوعان نسبة الفعل للفاعل ونحو واشتعل شيبا واشتعل رأس شيبا ونسبته إلى المفعول نحو وفزن الأرض عيونا ولك في تمييز الإثم أن تجره بإضافة الإثم تشرب الأرض وخفيز مر ومنوي عسل إلا إذا كان الإثم عدد فعشرين درهما أو ماضى أو مضافا مثله مددا وملء الأرض ذهبا نعم فصل من مميز النسبة الواقع بعد ما يفل التعجب نحو أكرم به أبا وما أشجعه رجلا ولله دره فارسا والواقع اسم بعد اسم التفضيل وشرط نسب هذا كونه فاعلا معنى نحو زيد أكثر مالا بخلاف مال زيد أكثر مالا وإنما زاد هو أكرم الناس رجلا لتعذر إضافة أفعاله على مرتين فصلا ويجوز جر التمييز بمن فريطل لا أسمع فريطل من زيت إلا في ثلاث مسائل إحداها تمييز العدل كعشرين درهما الثانية التمييز المحمول عن المفعول غارت الأرض شجرا ومنهما أحسن زيدا أنت استدركت على ابن عقيل في الدرس الماضي تمييز العدد لأنه أطلق وهنا أيضا أطلق هنا أطلق كذلك تمييز العدد ابن هشام أيضا أطلق تمييز العدد قلت أن تمييز العدد ليس كله لا يجوز جره بمن كلها من أطلقها كلها يعني يسترق عليها مش كله تمييز ننتهي يا شيخ أخي شوية في الكتاب أسمع الثالثة ما كان فاعلا في المعنى إن كان محولا عن الفاعل والصناعة فطاب زيد نفسه أو عن مضاف غيره نحو زيد أكثر مال إذ أكله مال زيد أكثر بخلاف لله له فارسه يقول نكمل هذا نكمل بسرعة إن شاء الله. إنهما حافظ جيبوا جيبوا الكتاب الثاني في مهلتي مثلا. نعم بسرعة نقرأ يا شيخ. إنهما وإن كان فاعلا المعنى يقول معنى إيش؟ عظمت فارسا وعظمت جاء وعظمت جارا إلا أنهما غير محملين ويجوز دخول من عليهما ومن ذلك نعمة لازم البيض يجوز نعمة من رجل قال فنعم المرء من رجل فيها تهامة فاصلون لا يتقدم لا نعم نعم الشيخ فاصلون لا يتقدم التمييز على عامله إذا كان سمن لا وكريطل ديتا وكذلك مطلقا هذا قبل الجمهور الكيساء هذا يتبع الكيسائي نعم الشيخ أو فعلا جامدا ما أحسن